شفت دنياي عني تغيبك يلفني موج الهوى بين الأنداد إن كان ذبحي من عيونك نصيبي أموت لعيونك ولا أحسب أحسان مدينة دمشق عاصمة سوريا هي أكبر المدن السورية وتقع في واحة الغوطة الفيحاء على سفح جبل قسيون الذي هو امتداد لسلسلة جبال لبنان الشرقية ويبلغ ارتفاع المدينة عن سطح البحر 690 متر ويمر بها نهر بردة ويروي واديها دائم الاخضرار ويتشعب النهر خارج المدينة وداخلها إلى قنوات فينفذ إلى البيوت والبساتين والمقاهي في أحواض وسواقي ودمشق محاطة بالبساتين والحدائق الجميلة ولذلك فقد سميت بالفيحاء وبذات العمل وبجنة الدنيا وقد عاصرت دمشق شتى أحداث التاريخ المعروف حتى قيل فيها إنها أقدم مدينة في العالم والآن مع الغناء فهد بلان وهذه الأغنية شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسانا على طول المدى يا هي يا هي يا واشرح لها عن حالاتي واشرح لها عن حالاتي روحي عالي للأجلها روح يا نسيم الأرضها سلم لي على بحبها روح يا نسيم الأرضها سلم لي على بحبها واشرح لها عن حالات واشرح لها عاد حالاتي روحي عالي للأجلها روح يا ناسين فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل روح يا ناسين فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل كل البعد يعني أنا صابر أنا من غير ملل واشرح لها عن حالاتي أحلاها على حلابي روحي عديدة لأجلها على حالاتي روحي عديدة لأجلها بالله يا سر بالحمام غرد لا تصحى من المنام بالله يا سر بالحمام غرد لا تصحى من المنام قلبه ثاني لا يقول لها ولكها الله الغرام واشرح لها على حالاتي واشرح لها على حالاتي روحي عديدة لأجلها روحي عديدة لأجلها يا هاجري انت الوصال والبعد أبقاني خيال يا هجري أنت الوصال والبعد أبقاني خيال لا تبتعد عن ناظري يا منياتي طال المطار واشرح لها على حالك واشرح لها روح العديدة لأجلها روح يا نسيم الأرضها سلم لي علب حبها روح يا نسيم الأرضها سلم لي علب حبها واشرح لها عن حالاتي واشرح لها عن حالاتي روحي عليلة لأجلها إلى اللقاء جديد لكم أخواتي وإخوتي التحية من رابعة علي هندسة إذاعية ومني تراجع عباس لكم أصدق الأماني بالصحة والسعادة. على حالاتي واشرح لها على حالاتي روحي عديدة لأجلها واشرح بلادي روحي عالي للأجلة. صندوق الدنيا تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. نجوم بريقها أخاز تملأ الكون فنا وأحساس. نترقبها في شوق ولهفة، ونعيش معها هذا اللقاء. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم سهرة من مكتبة مفيد فوزي. النجم المحاور مفيد فوزي النهاردة اخترنا معنا سهرة رائعة من سهراته التي تعد تراثا إذاعيا رائعا وعظيما في الإذاعة. اخترنا سهرة مع الكاتب والفنان يوسف جوهر. بس قبل ما يعني ما نغوص ونخوض في الحديث عن يوسف جوهر النجم المحاور مفيد فوزي، فاكر امتى سجلت السهرة؟ سجلتها قبل رحيله، يمكن فاكر انا كده في بدايات التسعينات فاكر، وفاكر انه عذبني عشان اسجل معاه. كان رفض التسجيل؟ كان رفض التسجيل باي شكل من الاشكال. ليه؟ قال لي شوف انا هقول لك. قلت له ما تخليني اجي لك الاول. قال لي لا ما تجنيش، انت بتحمل تقدير ليا. قلت له بحمل تقدير ليك، انا اي شيء على يحمل اسم يوسف جوهر يحمل بمنتهى البساطه التميز والجوده. انت في الاذاعه يوسف جوهر، انت في التلفزيون يوسف جوهر، يا اخي انت في السينما يوسف جوهر. قال لي انا يا استاذ مفيد لا اجيد الا الكتابه، ولا اجد نفسي مبدعا إلا في الكتابة، فليه بتطلب مني أتكلم في الإذاعة وأنا الذي أريد أن أختار أفضل الصور التي أظهر بها للناس؟ قلت له يا أستاذ يوسف أنت كقيمة من المهم أن يعرفك الناس عن قرب، وأنا بشوف أن الإذاعة هذا الفن، فن الهمس المسموع، أتصور أن هو ده الشيء يمكن الأقرب اللي يخلي الناس تبقى قريبة منك وتراك بعيون وبأذانها. وأنا بشوف إن الإذاعة لما حضرتك بتتكلم معايا لا أصادر خيال أحد، كل يراك بصورة. قال لي وصف لي الميكروفون. قلت له أنا هحط الجهاز ولا فيش ميكروفون. قال لي بمعنى؟ قلت له بمعنى إن الميكروفون داخلي في قلب جهاز الإذاعة. وبالتالي فالحتة اللي جنبينا حتة حديد، أرجوك لا تلتفت لها وحضرتك تكلمني. قال لي يعني أفهم من كده إنك مش هتجيب الميكروفون ده نحو فمي؟ قلت له أبدا، مفيش نحو فمك شيء على الإطلاق، غير إن أنا هجلس معاك جلسة لتكن جلسة فنجان قهوة أو شاي وبنتكلم مع بعض من إيد معلم هاي، ثم أنقل ما في داخلك للناس. ايه الجمال ده كله؟ اللهم صل على النبي. الميكروفون بالنسبه له كان مزعج. ليه؟ لانه لم يتعود. وانا من الاشياء المهمه ان انا كنت دائما احب ان انا الجا لشخصيات بتحترم ألمي أو تربطني بيها حالة ود علشان خاطر أقدر أخليهم يتكلموا. يعني أنا عشت عمر طويل في العمل الإذاعي، حاولت إن أنا أكتذب أسامة الباز. بس حضرتك يعني واضح زي ما يعني عملك في العمل الصحفي والبحث زي ما بيقولوا مهنة البحث عن المتاعب، يعني أنا ملاحظة إن كل اللي سجلت معهم سهرات باختلاف أفكارها. نعم. واختلاف عناوينها واختلاف الأزمنة أيضا اللي تم تسجيل السهرات دي فيها، إنك بتبحث عن شخصيات من النادر أو من الصعب أن تتحدث سواء في الإذاعة أو التلفزيون. نعم. يعني بتجيب حاجات المستخبي زي ما بيقولوا، بيرضي غروري. آه. يعني يرضي غرور المحاور فيا، لأنه اللي بيحصل ده زي حضرتك ما بتتفضلي بتسأليني كمحاور في الإذاعة أو محاور فوق الورق أو محاور في التلفزيون، في واضح الأمر هي عملية سياحة ذهنية وعقلية وعاطفية في شخصيات الضيوف. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان من المهم جدا استاذ انتصار انه تطلع القيم المخبوءة بين ضلوع الشخصية يقولها للناس. على سبيل المثال يوسف جوهر بيتكلم عن الكتابة، كيف ان الكتابة مغامرة، كيف ان الكتابة عناء، كيف ان الكتابة هي على حد تعبير احد الكتاب يقولك ان الكتابة مهنة قاسية وصعبة باستثناء مصارعة التماسيح. يعني شوفي الى اي مدى الكتابة، وانا احس هذا الكلام ككاتب. يوسف جوهر تستغربي هو الرجل الذي يكتب الكلمة الصورة. يعني في الاذاعة لما اسمع انا تمثيلية ليوسف جوهر اشعر والممثلين بيقولوا ورا الميكروفون هذه الاشياء مع بعض المؤثرات الصوتية، احس كما لو كانت تلفزيون. اشعر في افلامه في الحوار شيء خطير في السيناريو. شوفي ان السينما المصرية كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على اسم وفن يوسف جوهر، ولما انا قدرت ان احصل منه على الموافقة حسيت ان انا بعصر على كنز قد كان بودي. ولعل هذا في الشريط ان انا دائما احس بان انا اصغي وأدرك أن الإصغاء للشخصية معرض على البوح، ولما أحس أنه هو على وشك أنه يدخل في منطقة ملل أو منطقة شعور أنه ليس مبدعا تتدخل. أتدخل بسؤال جديد وأحاول أفضل وراه لغاية ما أشعر تماما أنني قد أخذت ما أستطيع أن أأخذه من حكاياته، من محطات عمره، من القيم في الكتابة، من هذا النموذج الذي لا يعرفه الناس. كان من الممكن ان انا اخلي عنوان هذا البرنامج نجوم لا تعرفها. يوسف جوهر انا لم اعرفه الا بعد السهرة، لم اعرفه ولم اقرأ له حديثا ولم اعرف على الاطلاق من هو هذا الرجل المبدع الحقيقي الذي كان منطويا ولا يظهر في حفلات ولا في أماكن ولم أره يتسلم جائزة بيده ولا شيء من هذا القبيل. يا سيدتي هناك رهبان في الفن يعيشون للفن. أنا فرحانة أني بسمع منك الكلام ده. أنا دلوقتي عندي أمل في الحياة، أنت غيرتني خالص. اسمع قم جاهد ودور على شغل، ما تعطلنيش، خلينا أنا كمان أخرج الصورة. أمرك. المحاور النجم مفيد فوزي، لو كان الكاتب الفنان يوسف جوهر على قيد الحياة حتى يومنا هذا، ما هي الجائزة التي كنت تود أن يحصل عليها؟ جائزة الإبداع في زمانه وجائزة الاحترام للحرف والكلمة وجائزة التقدير لرهبنته. وأقول له أنا آسف إذا كنت النهاردة حضرتك عايش، أنا بعتذر لك عن وجود كلمات نابية تظهر أحيانا على فم محمد سعد ومحمد هنيدي، وللأسف وعلى لسان عبلة كامل. كلما شاهدت عملا فنيا مؤثرا وذكيا على الشاشة الفضية قفز إلى ذهني اسمه، فهو يرتبط في ذهني دائما بالعمل الفني الناضج والمحبوك. وفي لحظة من اللحظات تصورت أنه يغزل، واسمحوا لي في هذا التعبير، يغزل أعماله الفنية بمهارة النوال في نول قديم من أنوال قلب الجلسة المصرية. هناك فن واضح وعلاقات إنسانية متشابكة ولكن بعذوبة. قد كنت أرى له عملا فنيا في التلفزيون بعنوان الساكن الجديد، فشعرت أني أمام عمل سياسي واجتماعي مصار بفن راقي، وهو يعترف دائما أنه لا يجيد الحديث وأن الكلام أمام ميكروفون ليست لعبته، ويؤمن بالتخصص. فعلاقته مباشرة بالورق والقلم، ولا يتنفس إلا فوق الورق. وهناك في موقع رئاسة التحرير مجلة السينما قابلته. اسمحوا لي أقدم لكم الفنان الكاتب الكبير الأستاذ يوسف جوهر. بفتحة بحبك بكسرة بشدة، بفتحة بحبك بكسرة بشدة، ضم روحي روحي جنبك على جبيني هواك مكتوب، ومن الهرب من المكتوب على جبيني هواك مكتوب، ومن الهرب من المكتوب. حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا إذا سمحت لي عايز أبدأ الحوار معك من النقطة التي أثرتها لي، وهي لماذا لا تحب الميكروفون؟ أيوة، وأعتقد أن هذا الميكروفون أولا ما بيتحركش بين إيدي وفمك، نمرة اثنين ليس بالحجم الضخم، ثلاثة يكاد يكون غير مرئي بالمرة، فهو حوار بيني وبينك يتقدمه شخص ثالث بإرادتك. والله صحيح، ليه يعني السؤال ده ما خطرنيش قبل كده. لكن يمكن السبب ان زي ما قلت سيادتك دلوقتي اتعودت اني افكر بالكتابة، وان الالم هو وسيلتي في التعبير، ودايما انا ببقى يعني او بحب اكون في احسن حالات، فبحس ان في ناس بيتقنوا الكلام بالدرجة التي لا ابلغها انا. نعم، فليه انا ما بقاش في احسن حالاتي ويعني تستولي علي شهوة الحديث في الميكروفون عشان ما بقاش زي ما انا متصور او زي ما انا بحب، وما بقاش محلق زي الآخرين، فأسيب هذا الإقبال للآخرين. على أي حال ما استطعت أن أشد من أحبالك الصوتية من جاد للتعبير بداية الحديث، وأسألك القصة في حياتك، حب، هواية، عشق، ماذا بالضبط؟ أسئلتك دقيقة أو أستاذ مفيد. لا يمكن، أنا بحاول يعني أعرف بالضبط. محيرة. هو تقدر أنت تقول إنها عشق وانها تنفس. الفلاح انت قلت بتاع النول، نعم، الفلاح لما بينفخ في الناجة ما كانش موسيقى قبل كده، وما خطرتش الموسيقى له ببال، ومع ذلك بيحاول ان يعبر عن نفسه وبيحس يعني بانه وجد نفسه في هذا الارغول او في هذا الناس بشكل بدائي. بشكل بدائي انا يعني بذكر ان يعني هيامي بالقصة هو رغبة او حرص على التعبير كما احب ان يكون او كما احسنه. يعني زي ما تلاقي واحد بينفخ الارغول بيعزف على الناي، واحد بيغني لما بيبقى مبسوط، انا بحس ان انا ده الجسم بعمل حاجه بسيطه يعني دي القناه اللي انت اخترتها، دي الطريقه اللي انت بتعبر عن نفسك بيها يعني اخترت انت من دوحه الادب هو ما بيبتديش على فكره برغبه في الوصول الى احد. عظيم. يعني انا بذكر في بداياتي الاولى ان انا يعني كنت بكتب لنفسي. مين كان قارئك؟ انت ايضا؟ لا ده السؤال ده هيضطرني اني اصحح الرأي ده. هل هو حب قديم؟ ده كان ليه معجبين. نعم. لما ابتديت اكتب وانا في سنة رابعة ابتدائي اذكر ان الاستاذ وقفني على التخته بتاعته وخلاني اقرا موضوع الانشاء، فده دليل برضو على ان يظهر برضو يعني بداية الاعجاب كان بالفصل، بداية الاعجاب بدأ بالقصر قصر الدراسي. الله، فده معناه ان كان ليا نظارة بقى برضو المستمعين، انما انا يخيل لي حتى في المرات اللي لما بقيت كاتب بصحيح بعد كده يعني محاولاتي جدية ما كانش مقصود بيها في الاول خالص ان انا انشر، ان انا بعبر لنفسي، ان انا بعترف لنفسي فيما اكتب. وبعدين طبعا على طول لما حد بيلتفت الى ما تكتب بيبقى الطرف المتلقي بقى موجود. سمعت هاتف زنبهلي ويقول لي تعالي اقول لك على اخبار خطيره. هاتف؟ ايوه، اصل انا قريت كتاب في علم تحضير الارواح. والهاتف ده يبقى ايه؟ روح من الارواح؟ ايوه. أمال؟ انا مش امال، انا روح ابوك. انت بتروح مصر علشان تسهر في الكباريهات. اخرس، انا غضبان عليك. ازاي تسوق العربيه وانت عريان؟ غصب عني يا بابا، الحراميه سرقوا هدوم. سرقوا هدومك وفلوسك كمان، تستاهل. انا مش راضي عنك. اول قصه لحضرتك كانت اسمها ايه؟ اعتقد ان اول قصه كانت قصه صغيره قوي وانا في سنه اولى في كليه الحقوق. نعم. نشرت؟ نشرت في جريدة السياسة الأسبوعية. نعم. كان اسمها حينما ماتت. حينما القصة عنها حينما ماتت. وأذكر يعني إن سنين طويلة مضت طبعا إن أم وفقيرة خالص وعندها طفلة رضيعة والبنت دي كانت بترضع من ثدي أمها وما هيش ملتفتة أبدا إن أمها ماتت. وبعدين مرت سنين لقطة خطيرة جدا. مرت سنين طويلة قوي وشفت فيلم في لايبزيج عن الجوع، مش عارف الشرق الاوسط ولا في امريكا اللاتينية. ولقيت نفس الصورة دي القديمة بالصورة ان ام دي نجاحة والطفل بيرضع من ام ماتت من الجوع. من الجوع. ليك روايات طويلة سديدة. ليا رواية طويلة واحدة اسمها جراحة عميقة. وده ما كانش اسمها الاول، هي كان في حاجة زمان اسمها المجمع فؤاد الاول للغة العربية، هو كان بيعمل الزوايا اللي هو المجمع اللغوي دلوقتي، فاعلن عنه شبقة للقصة الطويلة. كان فاضل شهر كده على المسابقة أو أزيد قليلا، فكان لي صديقين كنت محامي وقتها في طنطا يمكن 45-47، فكان لي صديقين أنور أحمد اللي هو كان وكيل اخيرا لوزاره الشؤون الاجنبيه وكاتب المعروف، وصديق اخر كان محامي وانا اسمه عبد الرحمن سعد. فكبروها بمخي ان انا ادخل المسابقه دي، كنت ابتديت انشق في اخر ساعه. كنا ناس فقراء جدا وما نقدرش يعني لا نقوى على اجر الاله الكاتبه. فانا رحت في خلال شهر انجزت هذه القصه لان مكافئتها كانت شيء رهيب جدا. كتبتها لكن جنون. نعم كتبتها القصه. وبعدين الزميلين دول تولوا كانوا طالبين ثلاث نسخ. شوف الكرسيه بقى خط اليد. خط اليد يا سلام. فقعدنا نكتب ونسهر ليالي عشان نلحق اخر قطر وسافرنا واودعنا القصه في المجمع اللغوي. المسابقات زمان كانت جاده جدا. انا اذكر ان المحكمين في هذه المسابقه كانوا الدكتور حسين جيكل ومحمود تيمور وعبد الرازق. شيخ عبد الرازق. نعم علي عبد الرازق. علي عبد الرازق يعني كانت اسماء كبيره. فحول وعباس العقاد. وانت كنت في هذه الدقيقه وبعدين لا هم استخسروا فينا بقى. الفائزين كانوا اربعه فيما اذكر او خمسه، استاذ نجيب محفوظ وعادل كامل. نعم. وعلي احمد باتفير. ايوه. مش فاكر مين التانيين. الارض قسموا علينا 200 جنيه. فكل واحد خط 40 جنيه. وللامانه يعني عادل كامل ادوله 60 جنيه يعني اكثر منها لان قصته كانت افضل من وجهه النظر في من قصص. نعم. هذه القصه او الروايه الطويله جراء كان اسمها عوده. كان اسمها من الاول كان اسمها عوده القافله. عوده القافله. انت اطلقت عليها جراء عميقه. يعني دي قعدت سنين ملقاة في درج مكتبي وانا معتزم اني اعيد النظر فيها واصحح. هل يمكن وبعدين يعيد النظر في قصه؟ كان املي ده. كان املك. وانا دايما انا ما طلعت كتب كتير بهذا الامل. يعني عندي عاده اني بقى ارضى عما اكتب بعد ما يكون عندي وقت. فبيبقى عندي امل ما بيتحققش ابدا ان انا اعيد الكتاب. هل الكتابة تجد بمفهوم دي ولا بأسلوب؟ لا يعني شيء من التحسين أو ما هي دي جاية من جاية من إن اللي بيكتب للصحافة بيبقى مرتبط بموعد المطبعة بالظبط. فأحيانا بيبقى يعني مزنوق في كورنر تفكر ساعات يكتب ويكتب بأمل إنه يعني هيعيد النظر قد ربما النظر فيها. انما دي ليها يعني رب ضره نافعه زي ما بيقولوا. الاضطرار انك تكتب وانك تلحق المطبعه ساعات يعني بيلهب قدراتك. صحيح. وبتطلع حاجه كويسه. صحيح. ساعات بتبقى يعني ما هو الكاتب ما بيبقاش يعني على وتيره واحده. على وتيره واحده. ساعات تجاري خالص. دي قصتك اللي هي الروايه الطويله. لماذا لا تحاول مره اخرى روايه طويله ثانيه؟ ولا هو يعني هوايا كان منصرف دايما الى القصه كيف الاثنين يا سيدي؟ يعني وانت رجل يعني تتقن بمهاره هذا الفن، كيف الاثنين؟ هل يوسف نفس يعني ماذا بالضبط؟ يعني المستمع البسيط العادي يعرف ان يوسف جوهر كتب الاف القصص القصيره، لماذا اذا لم يحاول غير محاوله واحده في جراح عميقه؟ يمكن ده ارتباطي بسبب يعني الصحافة الأسبوعية، وإن أنا كنت يعني مضطر دايما إن أقدم العمل في موعد معين، فما كانش بيصبر عندي وقت أبدا خارج ال يعني كتبت القصة القصيرة هنا اضطرار. لا مش اضطرار. ما كتبتش القصة الطويلة اضطرار. وعدم عدم وجود وقت. وبعدين أنا بحترم قوي القصة الطويلة. عايز انقطاع وتفرغ. انا مستحيل اجوز بنتي لواحد ما فيش في عيلته ناس اصحاب مقامات عاليه. انا مالي ومال عيلته؟ انا اللي يهمني هو وبس. ما اقدرش اعيش من غير صوته بتاعه. صوته؟ ليه؟ صوته فيه بنسلين؟ فيه فيتامين؟ صوته؟ البنت تختار عريسها علشان اصله علشان مركزه مش عشان حقوقه. متى قصدت في جراء عميقه؟ ايه القيمه اللي اردت ان تفرزها؟ يعني اذا كنت انا مش ناسي قوي هو يعني المعاني الواضحه اللي كانت فيها. طبعا كل قصه مقرونه بوقتها، كان في اقطاع اياميها وبشوات، وكانت القصه المفضله بنت الناس الطيبين او الاكابر او الاقطاعيين، يعني لما بيحصل علاقه بينها وبين انسان بسيط. نعم ده فكره. ابوه كاتب زراعه وما اشبه. نعم. والى اي حدود ممكن ان العلاقه تستمر والحب ينجح، والى اي مدى اذا البنت دي تمردت على اهلها ولحقت بحبيبها وزوجته تقدر تستمر في حياه الشجر. نعم ده المعنى الباقي في ذهني. الى جانب الاطار العام. ايه القيمه اللي حضرتك انتصرتلها في هذا الشيء؟ انتصر طبعا للولد المكافح، وده قبل العزيمه بمده طويله. اللي قدر، اللي كان عنده كبرياء وقدر يكون نفسه ويبني نفسه ويبقى يعني جدير بالبنت دي ويمكن متفوق عليها ويطاولها ولما ثبته يعني صمد للمحنة، لما تفوق وحبت ترجع له وكان كريم الخلق، وكان في بينهم فكرتني يعني طفلة، والطفلة دي هي اللي جمعت بينهم في النهاية، لأن العلاقة الزوجية يعني ربطها المتين جدا البنوة. نعم نعم. الأمومة والأبوة دي يعني بتبقي على بيوت كثيرة كان ممكن أنها تنهار لولا العلاقة اللي تربط الاثنين دول. فلما بيبقوا عقلة بيقدروا يقوموا الأمور ويرجعوا لبعض. عظيم. في الإطار العام بقى طبعا جو الإخطاء مظالم كل هذا صور في أمهات السينما على فكرة. السينما باسم عودة القافلة كان أخرجها بدرخان. نعم. رواية منتهى الإبداع. طبعا مستأنف رأي بالفكر في واحدة ست مستنياك برا بفارغ الصبر. طيب انت رفع. لا لما تشوف نانا الأول. وما أنا جاي ليه؟ اي حاسة حاجة؟ حاسة كده بتسريحة جديدة. حلو قوي. بس فضل اتفرج عليها في البيت. هتيجي بدري؟ على طول بعد العشاء. اوعى نتأخر. أمهات المنفى كنت قصد تقول فيها ايه؟ والله أمهات المنفى دي أما ضحكت بقى. نعم. الأم لما يتقدم بها السن. نعم. وتبقى ظروف أولادها لا تمكنهم من أنهم يعيشوا معاها وكل إلى سبيله. دي تعمل إيه؟ فالأم اللي أنا تخيلتها اللي هي صافية هان دي كان عندها بيت في شارع مال الدين. فهم أزواج البنات وزينوا لها أو زوجاتهم أن يبيعوا شقة دي بتشين 30,000 جنيه. الأم قومت لأن كل ذكرياتها كانت في هذا البيت وزوجها كان محامي وتوفى ثم استسلمت. فالأولاد لما بقت في إيدهم الفلوس وهم كانوا يعني من الطبقة المتوسطة اللي بتحترم نفسها، فأزواج البنات لما لقوا في إيدهم الفلوس كل واحد منهم فسدت حياته بشكل أو بآخر. فأنا كنت متصور ان القصه دي هتبقى ثلاث صور في ثلاث اعداد، وكنت مسمي الجزء الاول الصدمه الاولى. ثلاث صدمات الام، الصدمه الاولى الصدمه الثانيه الصدمه الثالثه. فجه اخينا بدي يجمع الحروف ربنا يكرمه فكتبها الصوره الاولى، وعدت على انها الصوره الاولى ما بقتش قادر اقول الصدمه الثانيه. اصبحت الصوره الثانيه. فبقت الصورة الثانية. نعم. وبعدين بسيط لقيت ان احنا بنقدر نستعرض الحياة المصرية من خلال الثلاث بنات دول. وماذا حدث لهم بالتمام والكمال في ضوء المعاناة المعاصرة ومختلف الصور اللي احنا بنشوفها في حياتنا دلوقتي. وبتنتهي طبعا بقى مش هقدر ألخص لك ان الام دي بتجد نفسها في اخر الامر بعد ما فرغت بيتها في ملجأ العزلة المسنات الام لان ما حدش فاضلها فتتذكر حاجة. صندوق الدنيا. اعداد فاطمة عكاشة. الاخراج سعدية حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.